وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة الساعه وإليه ترجعون يرجعون يرجعون ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون يؤفكون فأنى يؤفكون يؤفكون فأنى يؤفكون يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم حاميم حاميم فسوف تعلمون حاميم حاميم حاميم فسوف تعلمون حاميم حاميم حاميم فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم حاميم فسوف يعلمون حاميم ح حميم حميم فسوف يعلمون حميم حميم حميم.